هنا القاهرة. قرأ، سمع، رأي. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم ميرفة الدربي. أصدقائي المستمعين الساهرين، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج. أصدقائي المستمعين الساهرين، يسرني أن يكون في ضيافة البرنامج اليوم الأستاذ الدكتور حسين محمد فهيم، أستاذ الأنثروبولوجيا الثقافية والأستاذ المحاضر حاليا بجامعة جورج واشنطن. أهلا بسيادتك يا دكتور. شكرا. في أولى فقرتنا، فقرة قرأت، يا ترى هنقرأ إيه مع سيادتك النهاردة ومع السادة المستمعين الساهرين؟ والله مسألة القراءة ديت يعني بتجعلني أتحدث عن عدة كتب. أنا عادة لما باجي في زيارتي المتكررة لمصر بعد انتهاء التدريس في جامعة جورج واشنطن في الفصول الدراسية، كالعادة بلف، يعني وجدت كتاب للدكتور جلال أمين، وهو زميل عزيز قديم، في كنا مع بعض في الجامعة الأمريكية. الكتاب دوت عصر الجماهير الغفيرة. اختيار الكتاب دوت وبدأت قراءته تقريبا نصفه دلوقتي، فوجدت الحقيقة تأريخ لمصر في 50 سنة. هو رجل اقتصاد كما تعلم، ولكن كتاباته مريحة جدا. بمعنى ان الاقتصاد كما عارفه لغة، فيها لغة جامدة وبتحتاج المتخصصين عشان يفهموها، وبيبسط. انما هو مش بس بيبسط، هو بيقدمها في اسلوب سلس سهل فهمه على القارئ العادي. وبعدين الجزئية الجميلة جدا اللي بتعجبني باعتباري طبع اجتماعي وتخصصي انثروبولوجيا، انه هو بيدمج الاقتصاد وتحليله وفهمه بالنواحي الثقافية والاجتماعية والحالة في مصر. فهو مزيج من الاقتصاد مع الاجتماع، مع الثقافة، مع القيم، مع التغيرات اللي حصلة. وبيحاول ان هو بقدر الامكان في اسلوب ثالث وعناوين جميلة جدا طريفة تشجع القارئ العادي ان يقرأها. فالحقيقة يعني ده الكتاب اللي انا اخترته للقراءة في خلال الشهر اللي فات لما رجعت. ايضا انا بقرأ ايضا كتاب جبته معايا من امريكا، الحقيقة تحفة رائعة، عن الحضارة المصرية القديمة في 400 صفحة، بالرسومات والألوان والشروح الجميلة جدا، موسوعة الشروح الجميلة جدا عن الحياة الدينية، المعتقدات القديمة، الدولة، العلاقة بين الحاكم والجماهير، يعني أشياء جميلة جدا وبصور جميلة وطباعة فاخرة. طبعا هو رجع لمراجع كثيرة، حتى هي مجموعة طبعا من الناس عملها، يعني هو بعبارة مش مؤلف واحد، يعني لا مش مؤلف واحد. بس انا نفسي رحمة بعد كل هذه الدراسات وبعد كل هذه الاطلاعات وكمصري ايضا وكأنثروبولوجي، في حاجات ما كنتش اعرفها وعمال اقرأها واستمتع بقراءتها، وحاجات كتيرة جدا انا عمال اقراها واربطها حتى بانها كنوع جذور عميقه تاريخيه بالغه القدم موجوده وحيه دلوقتي في اذهاننا، ان لم تكن بالصوره اللي كانت موجوده عليها في ذلك العصر القديم، انما على الاقل هي مرجعيه ليها. زي ايه؟ يعني مثلا الحكايه بتاعت القصه بتاعت العقارب السبعه والنولج، ان المعرفه قوه، انك انت لما تدعي عندك المعرفه تبقى فيها قوه، حلت المشكلة بتاعتها. فده دعوة عندنا طبعا فكر برضو الحد الدينية ورسختها في العقل المصري. عندنا برضو حكاية المقابر والحياة الجنائزية دي موجودة لغاية المنظر. وتختلف الصورة بتختلف الصورة استعمال اللون الأزرق للحياة. لا لا حاجات تانية بقى حاجات الفن. ولذلك هي أوروبا والغرب يعني قلب عندهم الهوس يعني بالحضارة. مش عايزين نقول هوس هو مش هوس هو يعني تقدير كبير جدا وامتنان وفهم عميق او محاوله للفهم العميق قلب اللغه الاجنبيه ايجيبتومانيا يعني نقول ان هي نوع من الجنان يعني مش جنان مهووس بيها وفي الغرب بصفه عامه ويعني مش عارف وخاصه في فرنسا وبرضه في امريكا انا بشاهد في امريكا الاهتمام وفي الصغر حتى في المدارس الابتدائية. يعني أنا كنت في المكتبات العامة اللي هي في الأحياء العادية خالص تروح تفرجي تلاقي الطلبة التلاميذ يعني قاعدين فتحين كتب كثيرة جدا عن الحضارة الفرعونية. الحضارة الفرعونية حضرتك قلت لي أنك أنت بتعود لقراءة ما قرأته من قبل. إيه فلسفة الحكاية دي؟ فلسفة الحكاية أنا كنت كتبت بعض الأشياء يعني من حوالي 10 سنين 15 سنة. يعني ما كتبته ولا ما قرأته من قبل؟ لا ما كتبته. ما كتبته حضرتك من قبل. بتعود إلي مرتبة أشوف يعني الكلام ده هو اللي أنا كتبته في فترة زمنية معينة في ضوء المستجدات. في ضوء المستجدات وبعدين أنا اتغيرت في إيه يعني لو أكتبه أعيد كتبته مرة أخرى. طب بتلاقي ايه؟ بلاقي كتير حاجات كتيرة جدا. وابص اقول دهوت انا لو اكتب حاجات دلوقتي الناس بتقول الراجل دهوت يعني مش مطلع على الحاجات الجديدة. يعني مثلا في مسألة الكتب اللي كتبتها قبل العولمة حكيت برضو هو كتاب كتبت هذا الانسان وعالمه رحلة انثروبولوجية ثقافية. كتبت كتاب عن المرأة أيضا. لا كتاب عن أنا حاليا بجمع بعض الكتابات عن المرأة. من ناحية إيه بقى المرأة تستهويني؟ من ناحية إيه بتثير يعني تساؤلات كثيرة وجميلة. بمعنى إيه بقى؟ بجميلة يعني مثلا ما بخدهاش أنا من ناحية المرأة مثلا والأسرة والحياة الدينية والحياة السياسية والكلام ده. بأخذها من أي زاوية؟ أنا بأخذها من زاوية مثلا أجي أتساءل مثلا أنا كاتب بعض الكتب عن الرحلات. أنا غاوي أدب الرحلات وأقرأ. وغاوي رحلات أيضا. كثيرة. يعني سافرت العالم تقريبا. فأجي مثلا يثيرني فكرة المرأة والرحلة. بجد في الغرب نساء كثيرات خاصة في القرن الماضي ولا زال إلى حد ما إن هم يخرجوا ويروحوا يزوروا أماكن بعيدة ويغيبوا لفترات طويلة ويكتبوا كتابات دقيقة جدا ومن وصف وتحليل فده استهواني على ان انا اتساءل طب ليه المرأة العربية نادرا يعني ما سمعتش او الا قليل يعني فيه طبع بيقوموا برحلات قصيرة ما فيهاش المغامرة المدة الطويلة الواحدة تقعد 12 سنة 10 سنين 15 سنة يعني في حاجات زي كده مش متاح يعني المرأة العربية ما هي طبعا فيها التقاليد وثقه وثقه كذا وحاجات من دي. الحاجة الثانية بالنسبة للمرأة والرحلة ما الفرق ما طبيعة الكتابات اللي عندما تقوم امرأة برحلة طويلة زي ما بتوصف مثلا آخر كتاب قريته أنا كان عن صحفية أمريكية قامت برحلة لإيران وكتبت كتاب ممتع لاحظت إن هو ورى من وجهة نظرها كامرأة كسيدة كأمريكية مدى التناقض بين النظرة الأمريكية السائدة في المجتمع الأمريكي عن الإيران وبين ما تجده في الحياة اليومية. وإن المسألة يعني حتى أنا قررت هذا الكتاب في مادة بدرسها هناك عن ثقافات شعوب الشرق الأوسط، والطلبة نفسهم اندهشوا هي كتبة إن يعني ليست المرأة في إيران بهذه الصورة البشعة، أو أن الإسلام ما بيعاملش المرأة بهذه الصورة اللي هي للأسف هذا المفهوم منتشر بشكل غير عادي. أيوة يعني بقول لحضرتك وكانت أمينة وصادقة، وبعدين تحكي لك كأنك يعني تقول لك ركبت الأتوبيس دخل وقالوا لي كذا قصوا لي كذا، كأنك عايشة معها وماشية معها. المرأة عادة بتهتم بالتفاصيل. عاوز أرجع لك بقى للنقطة دي، ما الفرق بين المرأة في كتابتها في الرحالة والرجل؟ المرأة بتيجي تدي تفاصيل جميلة ودقيقة ودقيقة وبتميل ناحية الاجتماعية. يعني يمكن ما تكلمش السياسة كتير، ما تكلمش في النواحي الاقتصادية كتير، واخد بالك، تكلمش في الحاجات الابستراكت اللي هي مجردة، واخد بالك، انما تكلم عن الواقع، بتشوف ايه، بتعمل ايه، احساسها ايه، احساس الناس اللي تقابلتهم، اللي قعدت معهم، اللي كانت معهم ايه، والحاجات دي. ولذلك بيخرج يعني عندما تقرأي لامرأة رحالة بتجد صورة شيقة للمجتمع. لكن عاوز اقول لك على حاجة برضه، انا بالنقطة ان ليس كل ما كتب في الرحلات وضمانات منصف، يعني احيانا بيبقى برضه العامل الشخصي، بيبقى انسان مثلا قبل ما بيقوم بالرحلة عنده توجهات معينة، عنده موقف معين من ثقافة معينة، زي ما بنقرأ لبعض المستشرقين يعني بينعكس هذا على كتاباتهم. إنما أنا بتكلم بصورة عامة، وفي كتب كتير طلعت دلوقتي في أمريكا قرأت معظمها، لأن أنا غاوي أدب الرحلات، عن كتابات المرأة وفي أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية، ومقارنات بينها طريفة جدا لا يسعنا الوقت الآن. طب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال أخير في هذه الفقرة، هل لو قرأت كتاب عن الرحلات صدق امرأة بدون أن ترى اسم الكاتب، هل تقدر تحدد إذا كان امرأة أم رجل؟ إلى حد ما. ليه؟ إلى حد التفاصيل على التفاصيل، وبعدين إذا كان طبعا باللغة الأجنبية بيبان يعني فيها يعني الخلفية بتاعتها، يعني جاي من أمريكا، جاية من، لأن هي بتعمل مقارنة in our country في بلادنا الأمريكية كذا كذا كذا، بس بيكلموا يعني مثلا هي ما تقول أنا كأم مثلا، واحدة كذبت برضو عن قرية، عن زيارة لدمشق لوزارة قرى عديدة في سوريا، وكتبت عن تنشئة الأطفال ورعاية والأسرة والعلاقات بين الأزواج والزوجات، وده بالك معايا، فبالطبع تحس على طول إنها بتقول إحنا عندنا المرأة كذا وكذا وكذا، تحس إنها أنا كثيرا جدا لما قرأنا مثلا الأستاذ إحسان عبد القدوس، أي كثيرا قال أنا كامرأة كذا وأنا كأم، لكن هو في النهاية أستاذ إحسان عبد القدوس رجل. لكن أنا أقصد إن هل حضرتك تقدر تفسر تقول هل ده كتاب للإمرأة كاتبة أم لكاتب؟ إحساس ده إحساس. أولا في اختيار الألفاظ، اختيار الأسلوب، خد بالك معايا، العرض، التفصيلات، خد بالك، التركيز على اشياء معينه، معظمها اجتماعيه، معظمها اجتماعيه، خبره شخصيه. استاذ الدكتور حسين محمد فهيم، استاذ الانثروبولوجيا الثقافيه والاستاذ المحاضر بجامعه جورج واشنطن، هننتقل مع بعض الى الفقره الثانيه في برنامجنا، وهي سمعت. انا سمعت ان حضرتك شديد الارتباط والحب لنهر النيل. شوفي انا لما بكون في الخارج يا مصر، عارفه انا في الخارج ابص لمصر نهر النيل، مش الاهرام، مصر النيل. النيل النيل النيل النيل هبه النيل، لأن هذا المجرى المائي العميق، أنت لو تشوفي حتى تصوري أنه هو بينبع منين وينازل القبرة، المنظر هناك في أثيوبيا، طبعا المنبع بتاعنا لمصدر المياه الأساسية جاي من الحبشة. خد بالك روح روح في الجمال والقدرة على انسياب المية دي بهذا الكم وبهذا الطول الجميل. والأول أنا في حدود معرفة بالأنهار إن زي من الأنهار القليلة هي ربما النادرة اللي تنبع من الجنوب للشمال. في كان لحضرتك دراسة عن السدود أقول لحضرتك والناس المهجرين السد العالي انثروبولوجيا فحيث مهتم بهذا الستينات. لا مش بس ده كده في مصر. ما أنا شغلي مع البنك الدولي كان استشاري في مسائل التهجير وإقامة السدود على الأنهار في بلاد عديدة أمريكا اللاتينية أمريكا اللاتينية وكذا وكذا. بس اللي أنا بحكي على نهر النيل بالذات العظمة عظمة مصر مش بس في المباني والأهرامات والكلام ده في هذا النيل. ولذلك يعني أنا بتمنى أن يمكن يوم الأيام نلاقي في مناهجنا الدراسية في مرحلة معينة من المراحل الدراسية مادة عن نهر النيل. هي في طبعا من الكلام عن نهر النيل ضمن مادة الجغرافيا يعني. لا لا مش عاوز من بس النيل ده كده ده أنا عاوزه يبقى في فيلم عن نهر النيل منبعه منين ويجي منين أعلم الطالب ده جاي منين قوته إيه جماله إيه الثقافات اللي حوالينه ده من نهر النيل ده أنا من أوله لهنا ده كنز ثقافي إثنوغرافي وصفي من أجمل ما يمكن. وبعدين هو العامل الحضارة المصرية القديمة هو العامل الحضارة المصرية القديمة هو مصدر حياتنا ده. فعاوز أقول لك إن هو ده نديله يعني أخشى من استخدام كلمة قدسية إنما عاوز احترام وتبجيل وأحافظ عليه الأهيدي بقى أحافظ عليه. ممكن المحافظة عليه ما يجيش أبدا لا بنشرة ولا ببرنامج التلفزيون بنشر الوعي ويجي من الصغر من الصغر من الصغر بالضبط. أستاذ الدكتور حسين محمد فهيم أستاذ الأنثروبولوجيا الثقافية والأستاذ المحاضر حاليا بجامعة جورج واشنطن هننتقل مع بعض إلى الفقرة الثالثة والأخيرة في برنامجنا وهي رأيت. طبعا حضرتك رأيت الكثير والكثير ولك سفريات عديدة هنرى إيه مع سيادتك النهاردة ومع السادة المستمعين السهرين. والله رأيت الكثير والكثير فعلا يعني طبعا سافرت بلاد كثيرة جدا تنقلت فيها كباحث وكاستشاري لبعض هيئات التنمية ويعني رغم كل ما رأيت في هذه البلاد وطبع حب لمصر ده ومع عزيزتي ليها لا يقارن. إنما خلينا أقول لك رأيت مثلا في مجال عملي مثلا تدريسي رأيت فرق كبير جدا. مثلا أنا أكلمك على آخر حاجة كنت بدرسها في لأن هي اللي في ذهني تكتلي دلوقتي. أنا نفسي أسأل حضرتك حضرتك فعلا كمحاضر ورجل معلم في جامعة عريقة زي جورج واشنطن حيك طبعا شفت كثيرين من الطلبة الأمريكان والأوروبيين والعرب والأسيويين يعني كده إيه الفرق كنوع من إيه الفرق بين هؤلاء الطلبة في رأي حضرتك كرجل أستاذ يعني؟ والله شوفي هو هيصعب التعميم في المسألة زيت لكن أقدر أقول لك بعض الملاحظات الشخصية. طيب. هقولها لك من مصدر تجربتي الأخيرة من حوالي 3-4 أشهر من فصل الدراسة السابق يعني في تدريس مادة الشرق الأوسط ثقافات شعوب الشرق الأوسط في الجامعة. وهذا الكورس أو المادة دي في ناس عرب بيخشوا في ناس أمريكان بيخشوا في ناس من أوروبا من آسيا ويعني وخاصة أصبح دلوقتي مادة الشرق الأوسط وثقافة الشرق الأوسط يعني مطلوبة من الطلبة ومتطلب أساسي لكثير أهو كده. لا مش بس كده الطالب الأمريكي برضه داخل عاوز يشوف إيه الشرق الأوسط ده يمكن يلاقي شغل هناك. ما هو سامع إن حب الشرق الأوسط الكبير وهناك الهيمنة وهناك فرص العمل وهناك وكذا وشركات بيتطلع بقى أن يكون مكان. هي خش يعملها بيخش جدين جدين في هذا العام. وهو تدريسه كمان صعب جدا لأن حساس لأن في فرق بين ما درسه ده في مصر ودرسه في بلد عربية أو درسه في الخارج. تيجي بقى لمسألة التفاوت ما بين القدرات. الأمريكي جاد في أنه بيجي يدرسه لما تيجي للأوروبي. أنا عندي طلبة من أمستردام من فرنسا عندهم اهتمام أكثر بالبحث والتعمق والرجوع لمصادر المنهجية المنهجية. الأمريكي سطحي لحد ما مش عاوز أعمم نعم عمل يعني عمل يعني سطحي وسريع برضو حكاية السرعة وده كان بيبان كويس جدا في تقديم البحوث. يعني الأمريكي بيعمله في آخر دقيقة حاجة زي إنستنت سريع كده اهو. إنما الرجل الطالب الفرنسي أو الأوروبي طبعا أقصد لما أقول أوروبي ألماني أو فرنساوي أو إنجليزي مش هقول لك إيطالي يعني ما كانش عندي إيطالي في تعمق من الأول خارج ويجي يسألوني. طبعا البنات بقى أكثر جدية في الدراسة على فكرة دي حتة البنات دي أثبتت في على كل المستويات يعني أوائل الثانوية العامة البنات الأوائل الجامعات البنات مش عارفة اكتسحوا أيوه ومش كده بس وبعدين أصبح عندهم كمان يعني مش عاوز أخرج من الموضوع إنما لاحظت أنا في الطالبات مش بس في هذا الكورس بالذات في الكورسات الثانية اللي بديها دراسات عليا المواظبة على الحضور المواظبة على الانصات الانضباط الانضباط البحث استخدام الانترنت يعني digging for information يعني بيرجعوا يدوروا فعلا عن المعلومات. كان عندي كذا واحد من ساوث ايست ايجيا جميع خاص اسيوي دؤوبين على العمل طبعا دؤوبين ما كانوش وصلوا الى ما وصلوا اليه الان لا وحوسين يفهموا ايه الشرق الاوسط ده ايه الاسلام ده ايه ده ايه ده الكلام اللي هم عاملينه عنه يسمعوه ده فين ايه مصر ايه مصر دي ايه الحضاره دي ايه المغرب يعني ايه مغرب المغرب العربي وايه المشرق العربي يعني ايه الكلام عايزين يعرفوا يعني كان كلام بيمر عليهم قبل كده انما دلوقتي عاوزين يعرفوه يعني كان الاول يقروا عنه كان مش مهتمين بيه انبساط كده بمرور انما دلوقتي لا ده ايه وده ايه وده ايه وده المهم العربي كان عندي كذا واحد طبعا وانا لما اقول العربي معلش انا بفرق بين الخليجيين وبين المصري المصري مكافح بيجي وبيسأل وبيعمل البعض وانا مش بعمم انما معظم الطلبة الخليجيين اللي درست لهم هنا اهو يعني عاوز يمشي الكورس باي طريقة وياخد درجة عالية ويعني هي ماشية الحكاية مش مشكلة يعني مش عارف احطها لك ازاي يعني انما المصري فعلا كان يجي ويسأل وعاوز الى حد ما يعني ان زي ما اقول لحضرتك في تفاوت. اسأل حضرتك من منطلق يعني تخصصك كراجل انثروبولوجيا يعني. المصري خرج من مصر تغير 180 درجة ليه؟ هو ما بيتغيرش تماما هو بيحاول انه يواكب الجو اللي هناك. هو الفكره كلها انه بيخرج يلاقي مجتمع منظم مجتمع فيه مسؤوليه مجتمع بيديله الامكانيات انه يبحث على طول بينخرط في المنظومه لان هو مؤهل عقليا لكده. في نهايه هذه الحلقه بتوجه بالشكر للاستاذ الدكتور حسين محمد فهيم استاذ الانثروبولوجيا الثقافيه والاستاذ المحاضر حاليا بجامعه جورج واشنطن. بشكر سيادتك يا فندم على هذا اللقاء. انا اشكرك لاتاحه الفرصه ان اتحدث معك وفي هذا البرنامج واتمنى لك وللبرنامج كل توفيق. شكرا جزيلا. أصدقائي المستمعين الساهرين أشكركم وحتى ألتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع المقبل إن شاء الله. لكم مني أرق الأمنيات مع تحيات مهندس الصوت محمود صبري. قرأت، سمعت، رأيت. مع تحيات ميرفت الدربي.